كل واحد منهما يبني بالأب من غير واحد. فإذا كان فيه جد وأخ فقال أقرب قرابتي، فالجد والأخ سواء يشتركون في هذه الوصية لأنهم كلهم يبني بالأب الميت. نعم. ويحتمل وحقه في المستوعب وجها تقديم الابن على الأب لأنه يسقط تعصيبه، ورد بأن إسقاط تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب ولا كونه أقرب منه بدليل ابن الابن يسقط تعصيب من بعده. فقرة المتعي والأخ، والأخ على الجد والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما. أخ على الجد، وقال يقدم الأخ على الجد، يقدم لو فيه جد وأخ وقال أقرب قرابة يقدم الأخ على الجد. طيب أقرب عن التنبيه. تنبيه: البنت كالإب، والجد أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم كلهم سواء. الوصايا غير الورثة غير الورث، لأن الأخ مع الجد الصحيح تقديم الجد على الأخ في الميراث، الجد يسقط الإخوة. هذا قول أبو بكر رضي الله عنه، قول أبي بكر. لكن هنا قدم الجد على الأخ، قدم الإخوة على الجد لأنه في قول أنهم يشتركون، والجد أقرب والإخوة أقرب إلى الميت من الجد، فالوصية غير الميراث. ثم قال البنت كالابن، قال أقرب قرابتي وعنده بنات وأبناء، فالابن والبنت واحد كلهم قرابة، والجد أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم كلهم سواء. هذه في الوصايا، لكن في الميراث الجد الذي يبني بأم على يكون ساقط، في الغالب لا يرث. يعني أبو الأب وأبو الأم، ولكن قال الجد أبو الأب وأبو الأم وأم الأب وأم الأم، فالجدات والجدود إذا أدلوا لأنثى في الوسط قد يحجبون في الميراث، لكن في الوصايا كلهم يعطون، فأم الأم وأم الأب وأبو الأب وأبو الأم كلهم سواء وصى لأقرب قرابتي، ولا ما عنده إلا هؤلاء الأربع الجدات، الجدود الجدات مع الأجداد فكلهم يشتركون في هذه الوصية. نعم. والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، قال لأقرب قرابتي عنده أخ من الأم وأخ من الأب، أخ من الأب وأخ من الأم، قال هم سواء، لكن لو فيهم أخ شقيق تقدم على هذين. نعم. فرع لم يتعرض المؤلف لذوي الأرحام، فإن قلنا بالرواية التي تجعل القرابة كل من يقع عليه اسم القرابة كان حكمهم كما سلف، وإن قلنا القرابة تختص بمن كان من أولاد الآباء فلا تدخل فيهم الأم ولا أقاربها. ما كان قرابتي ما يدخل فيه الأم. قال إن قلنا بالرواية التي تجعل القرابة كل من يقع عليه اسم القرابة كان حكمهم كما سلف، وإن قلنا القرابة تختص بمن كان من أولاد الآباء، إن في قولين، أي القرابة هم أولاد الآباء فقط أولاد الأجداد، وأن كل من قرب إليك بنسب فجعل الأم ليست من القرابة، هذا القول جعل الأم ليست من القرابة. ولعل هذه أخذوها من أنه صلى الله عليه وسلم لما جعل قرابته بآل هاشم وجعفر وعقيل ما دخل فيه من موالي أمه صلى الله عليه وسلم أحد، وجعل القرابة ما كان من نسل الآباء والأجداد. والصحيح القرابة تشمل هذه وتشمل هذه، فإذا وصى دخلت فيها الأم. نعم. مسألة أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه أعطي ثلاثة، فإن كانوا أكثر في درجة واحدة كالإخوة فهو لجميعهم لأن الإثم يشمله، وإن لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة كملت من الثانية، وإن لم تكمل منها فمن الثالثة. أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه، قال هذه الوصية لجماعة من أقرب الناس إليه. قال جماعة هذا اسم جمع، ولا يطلق إلا على ثلاث فما فوقه، إذا كان دون ثلاث ما يسمى جماعة، لا يقال جماعة من الناس إلا كانوا ثلاثة، إذا كانوا اثنين ما يقال جماعة. إذا قال أوصيت هذه الوصية لجماعة من أقاربي يبحث عن أقرب الناس إليه، فإن كانوا إخوة أعطوا ثلاثة فما فوق أعطوا هذه الوصية كلها، فإن ما وجدنا إلا اثنين من الإخوة ثم وجدنا جد يعطى الإخوة ويكمل الباقي من القرابة الثانية التي تليه. هكذا نرون أن يقول فصل فوائد. أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد. قال أحرقوا ثلث مالي، يقول صح. ليه قال صح؟ قال هذا الميت فقير، هذا الذي أوصى بالمال فقير، ورجل عهدنا له بالطاعة فلا يعمل مثل هذه التصرفات إلا وله تأويل له معنى، ابحثوا عن المعنى الذي أراده. فنقول وصيته صحيحة، فلما قال أحرقوا ثلث مالي ابحثوا عن جهة يصرف فيها هذا المال في حرق في طاعة الله، فوجدنا تجمير الكعبة وتبخير المساجد وتطييبها بالعود والبخور تنفذ فيه هذه الوصية. فقال وصيته صحيحة وتصرف في هذا الوجه. نعم. وفي التراب يصرف في تكفين الموتى. لو قال هذه وصية اصرفوها في التراب، قال نصرفها في تكفين الموتى، يعني حفر القبور وكذا. نعم. وفي الماء يصرف في عمل سفن للجهاد. نعم. وفي الهواء قال شيخنا محب الدين بن وصف الله يتوجه أن يعمل به باذ هنج لمسجد ينتفع به المصلون وفيه شيء. باذ هنج ايش معناه؟ ما اعرف ايش معناه، لا ايش معناه، لكن كانه يفهم انها مظله، يفهم من العباره لما قال اصرفوا هذه الوصيه في الهواء ابحث عن مساجد كثر فيها المصلون وتحتاج الى سقف يظلهم من الماء والشمس. انا ما فهمت باذ هنج ايش معناها، ولعل هذا هو المراد، الله أعلم. نعم. ولو وصى بكتب العلم لآخر لم يدخل فيها كتب الكلام لأنها ليست من العلم، ولو أوصى بدفنها لم تدفن قاله أحمد. لو قال أوصى بكتب العلم لشخص وجدنا من هذه الكتب التي وصى بها كتب الكلام، علم الكلام بعد أن جاء المأمون في عصر الدولة الأموية ترجمت الكتب اليونانية وغيرها، فدخل فيها ترجمات لكلام أرسطو وبقراط وأرستقراط وغيره من هؤلاء علماء اليونان، وفيها من الكلام عن بعض الحقائق وعن يسموه الإلهيات حسب تصوراته، وهي لا تليق ولا تصح عندنا. ثم إن بعض الناس أصابهم العدوى من ذلك فنشأت مذاهب وفرق في الإسلام، فصاروا يتكلمون عن اليوم الآخر وعذاب القبر والصراط وصفات الله عز وجل، كلام فيه صواب وخطأ. فهذه الكتب يسموها كتب علم الكلام. قال إذا قال أصرفوا كتب العلم التي عندي في الخزانة إلى فلان وفلان، قال تجرد من كتب الكلام لأنها ليست كتب علم. عرفنا هذا؟ نعم. فصل. نعم بس اتفع على هذا. طيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا ألقيت السلام على رجل مع الإشارة باليد هل في ذلك شيء؟ إذا كان بعيد مع الإشارة، يعني كلام مصحوب بالإشارة، الإشارة واحدة ما صح، قد تكون منهية عنها، جاء الأثر منهي عنه، لكن إذا كان الإشارة مع السلام أظنه لا بأس إن شاء الله. نعم. ما حكم الزواج بنية الطلاق إذا خشي الرجل الوقوع بالزنا؟ الطلاق الزواج بنية الطلاق، إن كان أراد نكاح المتعة فهو منهي عنه. نكاح المتعة قد يتفقان على وقت الطلاق، يتزوجها 4 أشهر 5 أشهر، هذا منهي عنه وهو زنا. وأما أن يتزوجها ناويا طلاقها فهذا فيه أذية للمسلم وخديعة له ومكر به، لأن ولي الأمر لو علم تلك نية ما زوجها، وهي لو علمت ما رغبت في ذلك، فلا صح الإنسان أن يفعل ذلك. لكن يتزوجها بنية أنها إن صلحت معه بقي معها، وإن لم تصلح طلقها، فهذا لا يضر. لو أخذها بهذه النية قال إن صلحت بقيت معنا العشرة، وإن لم أرغب عنها طلقتها، هذا لا بأس. أما أن يأخذها بنية أن يطلقها ويهم أهلها أنه يريد زواجها ويدفعوها إليه ثم يمكر بهم، هذا لا أظن. الفقهاء يقولون يجوز، الفقهاء يجيزونها، لكن لا أدري وجه جوازه كيف يكون هذا. نعم. شخص يقترح أن يجعل التفسير يومان والفقه يوما، يوم واحد. صحيح، هذا علم وهذا علم، لكن بدأنا بهذا، المستقبل إن شاء الله إذا قرب الوقت جعلنا هذا يوم هذا يومين. نعم. يريد تفسير قوله تعالى ربنا أحيينا اثنتين وأمتنا اثنتين. ربنا أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ربنا أحييتنا اثنتين، الإحياء الأولى قالوا هي خلقه إيجاده بعد عدم، والإحياء الثانية هي نفخ الروح، وقالوا الإحياء الأولى هي إيجاده في الدنيا ونفخ الروح فيه، والإحياء الثانية هي نشأه وبعثه من القبور. وأمتنا اثنتين، الموتة الأولى هي العدم فسميت موتة لأنه غير موجود، والموتة الثانية هي الموتة التي أذاقها ووجدها الإنسان في الدنيا، لأنه في الآخرة ما في موت، ما في إلا موتة واحدة. نعم. يقول يا حبذا لو كان فيه تصويب للأخطاء التي تتكرر في الحرم خصوصا في الطواف، لا سيما أن كلمة أئمة الحرم ولله الحمد مسموعة ولهم محبة وقبول في قلوب وفود البيت من حجاج ومعتمرين. أنت إذا وجدت بعض الأخطاء اكتبها، اكتبها وابعث إليهم، فلعل الله ينفع بها إن شاء الله. الله يجزاك بالخير. نعم. وصلى الله على سيدنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. ما شاء الله عبد المغنى جابك اليوم. Thank you.